بسم الله بيها بديت، بسم الله بيها بديت، بيها يبدا البديت، بيها يبدا البديت، وعلى النبي صليت، وعلى النبي صليت، طه سيد سيادي، طه سيد سيادي، صلوا على محمد، صلوا على محمد، يا من به يطيب، يا من به يطيب، طه الإمام الأمجاد، طه الإمام الأمجاد، المصطفى الحبيب، المصطفى الحبيب. سلم على محمد، سلم على محمد، في مكة الحجر، في مكة الحجر، سعى إلى محمد، سعى إلى محمد، لما داع الشجر، لما داع الشجر، انشق يا محمد، انشق يا محمد، من أجلك القمر، من أجلك القمر، سيدا توحد، سيدا توحد، في قدره العظيم، في قدره العظيم، والله يا محمد، والله يا محمد، في وجهك النعيم، في وجهك النعيم.